بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس من أحاديث من كتاب تأسيس الأحكام في كتاب الصيام، حديث عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرعه عمدة الأحكام، قال الشيخ عن هذا الحديث: موضوع الحديث قضاء الفائت من رمضان، وأن وقته موسع. المفردات: قولها يكون علي الصوم من رمضان أي دينا لما يفوت بعذر الحيض. قولها فما استطيع ما نافية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لم أستطع، أي فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان إلا استثنائية. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه فما تستطيع القضاء إلا في شعبان، من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث أي من فوائد هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث مسائل: أولا، أن القضاء وقته موسع، أي أن الإنسان إذا فاته يوم من رمضان بسبب عذر شرعي من مرض أو سفر، يقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وللإنسان أن يقضي من شوال إلى شعبان، هذا كل وقت موسع للقضاء، ويكون مضيق إذا كان بعدد الأيام التي بقيت من شعبان، يعني مثلا بقي عليه قضاء 3 أيام ووصل في 27 شعبان، فيكون هنا الوقت مضيق، يجب عليه قضاء صيام هذه الثلاثة الأيام حتى يقضي هذه الثلاثة الأيام قبل دخول رمضان الثاني. هناك فرق بين الوقت الموسع وبين الوقت المضيق. الوقت الموسع للإنسان فيه مندوحة في أي وقت يحب أن يقضي تلك الأيام فليقضي، ولكن المبادرة أفضل. وأما الوقت المضيق فيجب على الإنسان المبادرة بالصيام. يقول الشيخ: أولا، أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، أي كونها تقضي كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، يعني بسبب أيام الحيض التي تركتها في رمضان، فإن الحائض لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وذلك دليل، يقول الشيخ: ذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. ثانيا، يؤخذ منه أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، أي في شعبان، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت، وحينئذ يكون القضاء هنا واجبا، لأن وقته مضيق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثالثا، إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان، إذا أخر يعني القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة، فإنه في هذه الحالة يأثم، لأنه قادر على القضاء قبل دخول رمضان الثاني ولكنه لم يفعل. وهل عليه إطعام إذا قضى بعد رمضان الثاني؟ يعني من إنسان مثلا بقي عليه 5 أيام أو 3 أيام ولكنه تساهل مع استطاعته للقضاء، وليس عنده عذر مستمر حتى جاء رمضان الثاني، بل كان خاليا من الأعذار وكان مستطيعا للصيام القضاء في أي وقت من أيام السنة، ولكنه لم يفعل ذلك حتى دخل رمضان الثاني، فإنه يأثم بهذا الفعل، ويجب عليه قضاء تلك الأيام التي فاتته بعد رمضان الثاني. ويقول الشيخ: هل عليه إطعام إذا قضى بعد رمضان الثاني؟ يعني بسبب تأخيره للقضاء إلى أن دخل رمضان الثاني هل يجب عليه الإطعام أو لا؟ يقول الشيخ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام أخذا بفتاوى لبعض الصحابة في الموضوع، وهذا هو مذهب الجمهور. قلت هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أي أن الإنسان إذا أخر القضاء إلى رمضان إلى أن دخل رمضان الثاني فيجب عليه قضاء تلك الأيام، وعليه إطعام عن كل يوم تأخر في قضائه حتى دخل عليه رمضان الثاني. الشيخ وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم، أفتى أبو هريرة رضي الله عنه قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. رواه الدارقطني في السنن. وقال إسناده صحيح موقوف. وأيضا لما روى ابن عمر وابن عباس أنهما قال أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافه، أي أنهم لم يرد خلاف ذلك بأن من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني أنه لم يعترض أحد من الصحابة في إجابة الإطعام عن المتأخر، بل لم يقولون ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافه، أي خلاف الإطعام. وهذا نقل من المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله في المجلد الثالث 47. فقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هذا محل خلاف، هل يجب الإطعام على من أخر القضاء إلى رمضان الثاني أو لا، يعني عن كل يوم تأخر في قضائه يقول حتى دخل رمضان الثاني. يقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام، وقد تحدثنا أن هذا هو رأي أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة أخذا بفتاوى لبعض الصحابة في الموضوع، وقد تحدثنا عن الأدلة في ذلك. ومنهم من قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف شيء في ذلك، أي من الطعام، يعني إذا الذي تأخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني بدون عذر شرعي فإنه يجب عليه قضاء الأيام فقط التي فاتته من رمضان الأول، ولا يجب عليه الإطعام بعد رمضان الثاني. وهذا القول ذهب إليه الحنفية واختيار ابن حزم في المحلى والشوكاني في نيل الأوطار وابن عثيمين كذلك في مجموع فتاويه، وقول بعض السلف، ونقل هذا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي. ودليلهم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الدلالة أن الآية عموم الآية يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني وما بعده، ولم يذكر الله عز وجل الإطعام، فعدة من أيام أخرى يعني قضاء فقط للصيام، ولم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، ولم يذكر الله الإطعام، ولذا وجب القضاء فقط دون الإطعام. وهذا أيضا رأي ابن عثيمين رحمه الله كما تقدم في نور على الدرف المجلد 25 صفحات 212. إذا المسألة فيها قولين، قول من يقول أن من أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني عليه إطعام، وقول من يرى عدم الإطعام. ثم قال الشيخ رحمه الله شيخنا أحمد بن يحيى النجمي قلت إن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر يكون موجبا فيما نظن للإطعام، يعني كان الشيخ رحمه الله يفتي بوجوب الإطعام على من قضى بعد رمضان الثاني عن كل يوم فاته من رمضان الأول. ولعل الذين أفتوا بالإطعام نظروا من هذه الناحية يكون هذا الإطعام سادا للنقص الذي حصل بالتأخير، والله تعالى أعلم. رابعا، يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، يعني إذا أرادت أن تقضي المرأة تلك الأيام التي فاتتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس وأرادت أن تصوم، فيجب عليها أن تستأذن زوجها في قضاء تلك الأيام، فيجب عليها القضاء، ويجب عليها أو يجب على زوجها أن يوافق لها في هذه المسألة، لأنها تتعلق بحق الله عز وجل، وهو ما قضى ما فاتها من أيام رمضان. قال الشيخ: يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، وهذا من باب الاستحباب للزوج أن يعين زوجته على هذا. أما إذا كان مضيقا، يعني بقي 3 أيام مثلا من رمضان، من دخول رمضان الثاني، وهي عليها 3 أيام بسبب الحيض، فيجب على زوجها أن يعينها على طاعة الله تعالى، وإذا لم يعينها وطلب منها الإفطار فإنه يأثم بهذا. فقول الشيخ: يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا. قلت: دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم. وهذا في مسألة النافلة لا تصوم إلا بإذنه، كذلك في مسألة القضاء فإنه يستحب لزوجها أن يوافقها على القضاء تلك الأيام، ويجب عليه وجوبا عينيا أن يعينها على طاعة الله إذا كان الوقت ضيقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم. وهذا يشمل لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد، يشمل النافل ويشمل الفريضة إذا كان وقتها موسع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، سيأتي الحديث عن هذا. رابعا، يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا، قال الشيخ، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، ذاك كانت تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي شعبان رضي الله عنها وارضاها. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إليه، وقد سئل عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت ثم من؟ أي من الرجال؟ قال: عمر. فعد رجالا، أي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا من أحب الناس إلى قلبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نظرا لأن عندي شغل هذه الليلة نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.